والكاف والباء ولعل ومتى، صح؟ 20 20 حرفا، حروف الجر 20 حرفا. طيب قلت انها تشترك في الجر، كلها تجر، تختلف في المعنى وتختلف في الاختصاص، اما يختص به واحد دون الاخر. بدا المؤلف بذكر ما يختص به كل حرف، فقال بالظاهر يخصص، بالظاهر جرى مضم متعلق، ها يخصص، يقال اخصص ويقال خص. الاول فك للادغام، والثاني ادغام، خص ادغام، اخصص فك ادغام. طيب شد فك الادغام، اشد، قول رد اردد. طيب اخصص بالظاهر مذ، ظاهر اخصص منذ، مذ وحتى والكاف والواو ورب وتر، كم؟ سبع، سبعة هذه مخصوصة بالظاهر، سبع أدوات من العشرين تختص بالظاهر. وش معنى بالظاهر؟ وش رده؟ الضمير، يعني هذه ما تجر الضمائر، ما تجر إلا الأسماء الظاهرة فقط. فمثلا تقول حضرت مذ يومين، مذ يومين، ولا يجوز أن تقول حضرت مذهما، ما أصلا، بل تقول مذ يومين، وتقول منذ يومين، ولا تقول منذهما، تمام؟ وتقول حتى مجيء زيد، قال الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر. هل يجوز مثلا سرت حتى ك، ها؟ ما أصلح، ما يجوز يعني، ما، لكن يجوز سرت إليك ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز، لأن إلى ما هي مختصة بالظاهر، لكن حتى لو هي، لو أن الغاية وحده، الحين إلى للغاية، سرت إليك للغاية، وحتى للغاية هي حتى مطلع الفجر، يعني إلى مطلع الفجر، كله للغاية، لكن ما تقدر تقول حتىك كما تقول لا إليك كما تقول إليك، واضح؟ طيب أيضا الكاف، الكاف مختصة بالظاهر، تقول مثلا فلان كالأسد، فلان كالأسد، صح؟ طيب فلان كزيد، فلان كزيد، خاطب زيد، هل يجوز اني اضع بدل زيد اللي انا اخاطب اضع بدله الضمير واقول فلان كك، ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لانها ما تدخل الا على الاسم الظاهر. ولكنها سيأتي في كلام المؤلف أنها قد تجيء الاسم المضمر لكن نادرا، مثل كها، كذا كها كما سيأتي. كذلك الواو، الواو مختصة بالظاهر، الواو مختصة بالظاهر. وأيضا ما تأتي في الضمير، وهي كما علمنا فيما سبق أنها من حروف القسم، من حروف القسم، تقول والله ورب العالمين وخالق الأرض والسماء وما أشبه ذلك، لكن تقول وكاء يا ربي، يجوز ولا لا؟ ما يجوز، لأنها مختصة بالاسم الظاهر، فلا يجوز دخولها على الضمير حتى ضمير الغيبة ما يجوز. نعم، لو قلت مثلا الله عظيم وهو أحلف، وهو أحلف يجوز؟ ما يجوز. لكن ألبى وبه أحلف يجوز، يعني تصل الضمير. وكاف الواو أي واو النعيم؟ هذه حروف الجر ما تكون في القسم، بس تكون في القسم، يعينها السياق، يعينها السياق. كذلك أيضا رب، رب ما تدخل إلا على الاسم الظاهر. وأضيق من هذا أيضا ما تدخل إلا على النكرة، ما تدخل إلا على الاسم الظاهر والنكرة. أفهمتم الآن؟ رب تختص بالظاهر وكذلك بالنكرة. تقول مثلا رب رجل لقيته، رب رجل لقيته، لكن ما يمكن تقول رب الرجل لقيته، ما يصح. رب الرجل لقيته ما يصح. السبب لأنه خاصة بالنكرة، والرجل هذه معرفة. كذلك أيضا رب زيد لقيته، تريد زيد معين ما يجوز. أما رب زيد لقيته تريد رب مسمى بهذا الاسم فهذا جائز، لأنه مو بعلم، لأنه مو بعلم المقصود مسمى بهذا الاسم. طيب يجوز أن تقول ربه الرجل قائم؟ لا يجوز، لكن قليل. وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذا كهل. نعم، إذن قوله هنا اختصاص بالظاهر هذا بناء على الغالب الكثير، على الغالب الكثير. ولقد تأتي قليلا متصلة بالضمير. طيب قال واتى، أتى أيضا مما تخص بالظاهر، وهي من حروف القسم، هي من حروف القسم. فعندنا الآن من حروف القسم اثنين، هما الواو والتاء. لكن الواو والتاء ايضا ما تدخل الا على القسم، الا ما تجر الا المقسم به، ولا تكون ايضا الا بالله او برب، كما قال المؤلف والتاء لله ورب، ما تجر كل اسم. لو تقول الرحمن ما يجوز، العزيز ما يجوز، كالسلام ما يجوز. سيد حسين وشلون اللي كده؟ التاء من حروف القسم ولا تدخل إلا على الاسم الظاهر، ولا تدخل أيضا من الأسماء الظاهرة إلا على اسمين فقط، وهما الله ورب. إذن خصصت عدة تخصيصات، مخصوصة بالظاهر وبالقسم وبالله ورب، عرفتم؟ طيب لو قلت مثلا رب الله، ربي الله، تهي أحلف مثل به أحلف، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأن خاصة بالله ورب. اللغة العربية، اللغة العربية، إحنا أدلتنا بهذا اللغة العربية. هذا ورد عن عرب. ترب الكعبة، ترب الكعبة لا أفعل كذا. نعم. لا ما أصلح. أسهل من ترب. ترب ترب أي رب ومضاف هنا. طيب واخصص بمذ ومنذ وقتا. اخصص بمذ ومنذ وقتا. مذ ومنذ هما اسمان ولا حرفان؟ حرف جر. اذا كان حرف جر حرف جر فاخصص بهما الوقت. تقول مثلا ما رأيته مذ يومين. نعم ما رأيته منذ يومين. يوم وقت ولا لا؟ اليوم وقت. طيب وتقول ما سرت مذ المسجد. مذ المسجد وراء لأن لا مو ليس نكر. ما سرت مذ مسجد. ها خليها نكر. ليس وقت خاصة بالوقت. الطبالة خاصة بالوقت. واخصص بمذ ومنذ وقتا وتصلح للمعرفة والنكرة. فتقول ما رأيته منذ اليوم وما رأيته منذ يومين وما رأيته منذ سنة وما رأيته منذ شهر وما رأيته منذ أسبوع. نعم ووقتا وبرب منكرا يعني واخصص برب منكرا منكرا فلا تدخل على المعارف. ما تقول رب الرجل لقيته ولا رب زيد لقيته إلا على تقدير رب زيد لقيته أي رب مسمى بهذا الاسم. رب مسمى بهذا الاسم يمكن. أما زيد اللي هو زيد بن فلان بن فلان هذا ما يمكن. نعم فيقول وبرب منكرا تدخل على الضمير. تدخل على الضمير الظاهر اخصص منذ مذوى حتى والكاف والواو وربا. الظاهر اخصص منذ مذوى حتى والكاف والواو وربا والتاء. اذن مختصة بالمنكر ومعلوم ما تدخل على الضمير يعني الضمير معرفة. الضمير معرفة لكنها تأتي شذوذا كما سأذكر. لكن يا شيخ ما توقف بقول منكرا لأنها لا تدخل على الضمير إلا لأن الضمير معرفة. قال والتاء لله ورب. التاء لله فقط ورب. وش معنى لله ورب؟ يعني ما تدخل إلا على الله أو على رب. فتقول تالله. قال الله تعالى وتالله لأكيدن أصنامك تالله لتسألن عما كنتم تعملون. ورب ترب الكعبة خلافا لوليد. نعم ترب الكعبة وترب الكعبة لا أقوم ترب الكعبة لا أفعلن كذا. فهمتم؟ طيب إذن التاء أظن هي من أضيق ما يكون لأنه مختصة بالله كلمتين فقط الله والرب. ها ضئيل يمكن هذا مسموع ولا يقص عليه. يمكن مسموع ولا يقص عليه يعني بمالك ما ذكر له الكلمتين فقط فهو مسموع ولا يقص عليه. وين؟ لا ما يقص عليه المسموع ما يقص عليه. قال وما رووا من نحو ربه فتى. من اللي رووا؟ العرب مروين عنه اي النحاس لان العرب مروين عنه. وما رووا من نحو ربه فتى. ربه فتى نزر. وشرب نزر خبر ماء. خبر ماء لان ماء اسم موصول مبني على السكون في محل رفع ورووا صلة الموصول والعهد المحذوف فقيل وما رووه ربه فتى نصب قليل. وش اللي خرج عن القاعدة في هذا المثال؟ أنه دخل على الضمير وربما تدخل إلا على ظاهر، ودخل على ضمير وربما اختص بالنكر، فهنا خالفت القياس من وجهين: أنه ضمير وليس ظاهر، أنه معرفة وليس نكرة. ربه فتى نظر كذا كها كذا كها، وشلون كذا كها؟ كذا يعني نظر قول العرب كها كها، الكاف حرف جر وها ضمير مبني على السكون في محل جر، فهنا دخلت الكاف وش عليه؟ ها؟ على ضمير، على ضمير. وقد سبق أن الكاف لا تدخل إلا على الاسم الظاهر، فهنا دخلت على الضمير، ولكنه كما قال ابن مالك نزل. ونحوه وش نحو؟ كها نحوه كهو سداء كهو، يعني ضمير الغائب. وأما ضمير المخاطب ككا فلا أظنها مرويها، ما أظنه يروى هذا، ولهذا قال ونحوه أي من ضمائر الغيبة كهن أولى مثله، لأنه ضمير والكاف ما تكون إلا بالاسم الظاهر. طيب كذا ونحوها تا. ثم عبر المؤلف بمعاني هذه الحروف، نشوف القواعد الآن. ها؟ يعرف على أنه مشهور في مبني على الضم في محل جر، على أنه معروف هو معروف. نعم اللي يظهر لي أنه ما يصير معرفة ولا نكرة حسب المفسر به، إن فسرته بنكرة فهو نكرة، وإن فسرته بمعرفة فهو معرفة، بنكرة فيكون نكرة. ما نكرة ما مفسر بمعرفة، كما قلت ربه الرجل صالحا صالح، تكون ربه الرجل صالح نكرة. إذا فسرت بمعرفة فهي معرفة، وإذا فسرت بنكرة فهي نكرة، هذا أرجح ما يقال. طيب الآن ناخذ القواعد. القواعد حروف الجر، أولا حروف الجر هي الأدوات التي تعمل الجر، وهي 20 أداة تشترك جميعا في عمل الجر، وتختلف في الاختصاص والمعاني. طيب أما البيتان الأولان فهما في عدد الأدوات هذه ولا في إشكال. البيت الثالث القاعدة فيه يختص بالأسماء الظاهرة هذه الأدوات، وهي مذ ومنذ وحتى والكاف والواو وربا والتاء، كم أدوات؟ سبع. يختص بالأسماء الظاهرة من هذه الأدوات 20 سبع أدوات. والبيت الثالث الرابع القاعدة فيه تختص مذ ومنذ بالوقت، فلا تجر إلا ما دل على زمن، لا تجر إلا ما دل على زمن. وتختص رب بالنكرات فلا تجر الضمائر، لا تجر الضمائر ولا المعارف. وتختص التاء باسمين فقط وهما الله ورب. البيت الخامس أن ما روي عن العرب من دخول رب على الضمير والكاف على الضمير فهو نزر قليل، نزر قليل وخارج عن القياس. والله أعلم. إذا نودي حرف جر تكون للتنبيه، إذا دخلت يا على ما لا يصح نداؤه مثل عليك قوم يعني، إذا دخلت الحروف غير التنبيه. بعدها أن ما خرج عن هذا فهو ناس قليل. وتعليل وفي قفي وتعليل قفي. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن حروف الجر تتفق كلها في العمل أي في جر مدخوله، وتختلف في الاختصاص، وأن منها ما يختص بالظاهر ومنها ما يكون للظاهر والمضمر، ومنها ما يختص من الظاهر بشيء معين، أليس كذلك؟ رب تختص بالنكر، والتاء تختص بالله ورب، ومر ومنذ يختصان بالوقت، وجر بمذ ومنذ وقتا. وتقدم أن الذي يختص بالظاهر سبعة حروف: مذ، منذ، حتى، الكاف، والواو، ورب، والتاء، سبعة حروف. وأن بعضها قد يكون قد يأتي في الضمائر، قد يأتي في الضمائر يعني يجر الضمير، مثل ربه فتى، مع أن ما تدخل إلا على النكرة، ومثل قولهم لها، يعني بدل ما يقول هذه كهذه يقول هذه كها، هذه كها. وكذلك بدل ما يقول هذا كهذا يقول هذا كهو، كهو ليه كهو كهو. أما المعاني فبدأ بها المؤلف اختصاص هذه الحروف كل واحد بمعنى، فقال بعض وبين وابتدئ، ثلاث معاني: بعض التبعيض، بين التبعيض، ابتدئ الابتداء. في الأمكنة بمن، بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن، وش من؟ بعض يعني معناها أنها تأتي للتبعيض. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، من الناس أي بعض الناس، بعض الناس. وكذلك أيضا بين يعني منها أنها تأتي للبيان، مثل أن تقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فإن قوله من أهل الكتاب بيان للكفار، يعني من هؤلاء ومن هؤلاء. لا من التبعيد، لأن كل أهل الكتاب كفار إلا بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، أما قبلنا منهم المؤمن ومنهم الكافر. طيب، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، شير هذه التبعيض، فمنهم شقي وسعيد أيضا للتبعيض، يعني فبعضهم شقي وبعضهم سعيد. طيب، بين ابتدئ، الغالب أن من البيانية التي تأتي بيانا لاسم موصول أو لأداة شرط، نعم، اسم موصول أو أداة شرط أو استفهام، يعني تأتي بعد الأسماء المبهمة. كلما أتت من بعد أسماء مبهمة فهي للتبيين، سواء كان هذا الإبهام في الشرط أو في الاستفهام أو في الموصول. وابتدئ في الأمكنة، يعني وتأتي أيضا الابتداء في الأماكن، كقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. مكان ولا غير مكان؟ مكان. وتقول هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، يعني ابتداء هجرته من مكة إلى المدينة. وتقول مثلا سرت من البيت إلى المسجد، سرت من البيت إلى المسجد، ورجعت من المسجد إلى البيت. إذن للابتداء. وقد تأتي لبدء الأزمنة، يعني قد تأتي أيضا في الابتداء في الزمان. وقوله قد هذه للتقدير، إذن فالأكثر إذا كانت للابتداء أن تكون في الأمكنة. وقد تأتي